بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا في باب الفاعل وما زلنا نتكلم على أحكام الفاعل شيئا فشيئا حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الباب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. نعم، قال رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. نعم، هذه مسألة. العامل الذي يرفع الفاعل هل يمكن أن يحذف؟ نعم، يمكن أن يحذف. الفعل الذي يرفع الفاعل قد يحذف، لكن بشرط أن يدل عليه دليل، أن يدل عليه دليل. وحذفه، حذف الفعل الذي يرفع الفاعل، حذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا أحيانا، يعني يجب أن تحذف الفعل. فمرة ثانية نقول: الفعل الذي يرفع الفاعل قد يحذف، لكن بشرط أن يكون عليه دليل. مثال ذلك أن أقول لك: من سافر؟ فتقول: زيد. عليه السلام. شو أسألك: من سافر؟ فتقول: زيد. زيد فاعل للفعل المحذوف، التقدير سافر زيد للفعل المحذوف الذي فهم من السؤال من سافر، فأجبت: زيد، التقدير سافر زيد، حذفت الفعل سافر للعلم به لوجود دليل يدل عليه من الكلام السابق. فالفعل قد يحذف، الفعل الذي يرفع الفاعل قد يحذف، وحذفه إما جائز كهذا المثال، هذا حذف جائز، وإما واجب. أحيانا يحذف الفعل وجوبا، لا يجوز أن يذكر، الذي يأتي الفاعل فقط، يأتي مرفوعا والفعل محذوف الوجوب، كمثل ماذا؟ سيأتي باب قريبا اسمه باب الاشتغال. باب الاشتغال، في هذا الباب خلاصته يعني أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل يعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، كمثل زيدا ضربته، زيدا، عفوا، زيدا ضربته، فزيدا اسم متقدم بعده فعل ضربته، هذا الفعل يعمل في ضمير هو يعود إلى الاسم المتقدم زيد، زيدا ضربته. هذا الاسم المتقدم كما سيأتي في بابه إن شاء الله لك فيه وجهان: رفعه ونصبه. يرفع تقول: زيد ضربته، إن رفع فهو مبتدأ والجملة ضربته خبره، ولا يوجد فاعل فعل ولا فاعل الآن لزيد. وإن قلت: زيدا ضربته، فزيدا في هذه الحالة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، لفعل محذوف وجوبا، تقديره ضربت زيدا ضربته، ويحذف الفعل وجوبا هنا لوجود مفسر له وهو الفعل المذكور ضربته، ويقولون لا يجمع بين المفسر والمفسر، أنتم معي؟ لذلك يجب حذف الفعل في هذا الباب. وكذلك قد يحذف الفعل أيضا مع بعض أدوات الشرط، بمعنى أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا فعل، لأن أدوات الشرط خاصة بالأفعال، لا يأتي بعدها إلا فعل. لكن هناك أداتان من أدوات الشرط وهما إن وإذا، ورد مجيء الاسم المرفوع بعدهما، لم يأتي بعدهما فعل كما هو الأصل. أدوات الشرط الأصل أن يأتي بعدها فعل، إن تذاكر تنجح. طبعا هذا الكلام كله يعني باختصار لأن سيأتي في باب مستقل، سيأتي الحديث عليه في باب المستقل. فأدوات الشرط الأصل أن يأتي معناها الأفعال الواجب. إن تذاكر تنجح، إذا ذاكرت ها نجحت، يأتي بعدهما بعد إن وإذا الأصل الفعل. لكن ورد بل وفي القرآن أيضا مجيء اسم مرفوع بعد إن وإذا في القرآن على خلاف الأصل. يعني قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وقال سبحانه: إذا السماء انشقت. فجاء بعد إن الشرطية وبعد إذا الشرطية اسم مرفوع لم يأتي فعل. فمن هنا العلماء يقولون، وانتبه، مذهب الكوفيين أن الفاعل يتقدم على الفعل، صحيح؟ ففي مذهبهم أن الاسم المرفوع فاعل مقدم للفعل المتأخر، ومذهبهم أيسر وأسهل في هذه المسألة. والجملة التي جاءت بعد إن وإذا فعلية كما هو الأصل، أليس كذلك؟ نحن نريد جملة فعلية بعد إن وإذا، هي جملة فعلية على مذهبهم، فاعل متقدم وفعل متأخر. وإن أحد من المشركين استجارك، يعربون أحد فاعل مقدم للفعل استجارك. إذا السماء انشقت، السماء فاعل مقدم للفعل انشقت. واضح هذا الكلام؟ فعلى مذهبهم لا يوجد تقدير محذوف، يوجد شيء محذوف، فقط يوجد تقديم وتأخير. لكن على مذهب البصريون ضيقوا الأمر، قالوا لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. فلا يجوز أن يقولوا فاعل مقدم، لأن مذهبهم يأبى ذلك. وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يقولوا هذا الاسم المرفوع مبتدأ، لأن أيضا مذهبهم أن أداة الشرط لا يأتي بعدها إلا جملة فعلية، فوقعوا بين كما يقولون يعني بين المطرقة والسندان. تقول مطرقة آلة الحداد، والسندان الحديد، الشيء الحديدي الذي يضع عليه الحديد ويضرب عليه. فهذه العبارة يعني كالمثل، يقولون وقع بين المطرقة والسندان، يعني وقع بين أمرين كلاهما شر، أو كما يقولون أحلاهما مر. تمام؟ فماذا يقولون حتى يخرجوا، ماذا يفعلون حتى يخرجوا من هذا المأزق؟ لا يستطيعون أن يقولوا فاعل مقدم لأن مذهبهم يأبى هذا، ولا يستطيعون أن يقولوا مبتدأ مرفوع والجملة خبر، لأن أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا جملة فعلية. فلذلك يضطرون إلى أن يقولوا هذا الاسم المرفوع فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعد. ففي الأولى إذا وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، فحذف الفعل الذي رفع الفاعل لوجود مفسر له، ولا يجوز ذكره، محذوف وجوبا. وفي الثانية كذلك التقدير: إذا انشقت السماء انشقت. فهذا الاسم المرفوع المتقدم الذي جاء بعد أداة الشرط هو فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعد. والجملة التي بعد هذا الاسم المرفوع، الجملة المفسرة، هذه جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة. إذا انشقت السماء انشقت، هل التركيب يعني ماذا يفهم؟ يعني يفهم الأصل إذا انشقت السماء. ما هو المشكلة أن الإنسان عندما يضيق على نفسه يدخل في هذه المآزق. يعني أنا في جملة شرطية أقول إذا انشقت السماء انشقت، أين الشرط إليه؟ لا، ما هو الإكمال بعد. أنت تقصد الجواب بعد. الجواب بعد، يعني هذا ليس هذه جملة الفعل. طيب، حتى هل تفهم يفهم منها شيئا في هذه؟ نعم، ما هو جملة الشرط وحدها ليست كلام، الكلام جملة الشرط مع الجواب. نعم، إذا انشقت السماء انشقت، إذا فتح الباب فتح. جميل جميل، الأصل إذا فتح الباب وجمله فتح هذه الثانيه هي جاءت فقط لتفسر لنا الفعل المحذوف، لان الفعل المحذوف لا يمكن ذكره. هو اصلا لن تذكره. يعني لن تذكره. فلو قلت اذا انشق اذا السماء انشقت مفهوم مفهوم. لكن لا يقولون بسبب القواعد النحويه التي ساروا عليها ضيقوا على انفسهم. فلا يقولون مبتدا. لان القاعده تابع عندهم ذلك، ولا يقولون فاعل. برض ايضا لاجل هذا الشيء. تمام؟ فهذا عقيده التشبه. عقيده الغلو. تمام؟ فالمهم الخلاصه يعني في هذا البيت يريد ابن مالك رحمه الله ان يقول الفاعل الذي يرفع الفعل الذي يرفع فاعل الفعل الذي يرفع فاعل قد يحذف لكن بشرط ان يدل عليه ماذا؟ ان يدل عليه ونحن نقول قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا وحذف وجوبا في بعد ادوات الشرط ان جاء اسم مرفوع وفي باب الاشتغال كما سياتي ان شاء الله. قال رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل أضمر، أضمر أي قدر يعني أو حذف. نعم، أضمر قدر أو حذف فعل مقدر أو فعل محذوف يعني. ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني يقصد قد يكون ذلك يعني. قد يرفع الفاعل بفعل محذوف. كمثل زيد في جواب من قرأ، تسأل أنه من قرأ، طبعا هنا بتخفيف الهمزة يعني، من قرأ فيجيبك زيد يعني زيد. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا دل دليل على الفعل، إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا، هذا على مذهب المصريين. والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك. قال: وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن وإن بعد إن أو إذا. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن وإذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت. قال: وهذا مذهب جمهور النحويين. أنتم معي؟ يقدرون فعل محذوف يعني. هناك من قال: لا، فاعل مقدم، كما رأينا في رأي من؟ في رأي الكوفي. قال رحمه الله: وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. نعم. بعد ذلك انتقل يقدرون فعل، لأنه منشق اسم بمعنى الفعل. يعني ليس بلازم يعني أنا لو جعلت جملة اسمية محضة لا بأس، يقدرون فعل، لأن منشق هذا يعني ما هو إلا اسم يشبه الفعل، فالفعل الأصل. فيقدرون إذا السماء، إذا انشقت السماء منشقة، أو يعني في هذه الحالة، لكن لم يرد مثال كهذا أولا يعني، حتى من باب الأمانة الذي ورد لم ليس هذا، وإنما جاء بعد الأسماء فعل. لكن هذا المثال مثال مفترض، ولو جاء في هذه الحاله يعني هذا يلزم بالزام اخر، وهو انه ستاتي الجمله التي بعد ان اسميه. وهناك من قال بهذا ايضا، هناك من قال يجوز ان تكون اسميه. يعني ايضا يقال هناك مذهب ثالث، مذهب ثالث في هذه المساله: اذا جاء اسم مرفوع بعد ان واذا، البصريون يقولون فاعل لفعل محذوف، الكوفيون يقولون فاعل مقدم للفعل المذكور المتأخر. هناك مذهب ثالث يقول إن وإذا الشرطيتان الغالب أن يأتي بعدهما جملة فعلية، ويجوز أن يأتي بعدهما جملة اسمية. وعلى هذا يقولون مبتدأ والجملة خبر، لا فاعل مقدم ولا فاعل لفعل محذوف، وإنما هو مبتدأ والجملة بعده ماذا؟ خبر له. واضح هذا الكلام؟ هذا رأي لبعضهم. ففيها ثلاثة أقوال: إذا جاء اسم مرفوع بعد إن أو إذا الشرطيتين ولم يرد إلا معه، مع أدوات الشرط الأخرى لم يأتي أسماء، الذي أتى أفعال، الذي ورد مجيء الاسم المرفوع بعد أدوات الشرط ورد مع إن وإذا فقط، فقط. وللعلماء في في في فيه ثلاثة مذاهب كما ذكرنا الآن. البصريون يقولون فاعل فعل محذوف يفسره المذكور وليس فاعلا للمذكور، لأن الفاعل لا يتقدم. الكوفيون يقولون فاعل مقدم بالفعل المذكور، وفي هذه الحالة لا يوجد فعل محذوف. القول الآخر يقول يجوز قليلا أن تأتي جملة اسمية بعد إن وإذا الشرطيتين، وعلى هذا نقول هذا الاسم مرفوع مبتدأ والجملة بعده خبر، فلا يوجد حذف للفعل ولا يوجد تقديم للفاعل. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة جديدة وتتعلق بالتذكير والتأنيث للفعل. انتبه معي، مسألة جديدة وتتعلق بتذكير الفعل وتأنيث. نعم، الفعل يذكر إن كان الفاعل مذكرا في الأصل، سافر زيد، ويؤنث إن كان الفاعل مؤنثا، سافرت فاطمة، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. لكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل، قد يذكر الفعل مع الفاعل المؤنث، وقد يؤنث الفعل مع الفاعل المذكر، لكن هذا فيه تفاصيل وأحوال سنعرفها شيئا فشيئا. قال سنصنع ماذا؟ أو سترى شيئا؟ لا، تعال تعال مباشرة. تعال الآن. جو برد هذا يحتاج إلى خماس. أين أنت يا حسين؟ نعم، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. نعم، هو يتكلم هنا عن تقرير القاعدة دون نظر إلى وجوب أو جواز. يقول: إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل أنثى كان الفعل مؤنثا، لكن مؤنثا وجوبا أم جوازا، على كل حال هذا التفصيل سيأتي. فهنا في هذا البيت يقرر القاعدة أن الفاعل إذا كان أنثى كان الفعل مؤنثا، والعكس إن كان الفاعل مذكرا كان الفعل ماذا؟ مذكرا. فقال: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى. صحيح، كمثل أبت أي رفضت، أبت هند الأذى أي رفضت هند الأذى. وهنا أيضا قال: تاء تأنيث تلي الماضي، يعني إن كان الفعل ماضيا وفاعله مؤنثا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث الساكن، أليس كذلك؟ كتبت، ذهبت. طيب، وإن كان الفعل مضارعا وكان الفاعل مؤنثا فتأنيثه يكون بتاء المضارعة، بتاء ماذا؟ المضارعة، تكتب هند، تدرس هند. واضح هذا الكلام؟ فقال: وتاء تأنيث تلي الماضي، أي تتصل بالماضي من نهايته، إذا كان لأنثى كأبى هند الأذى. وكما قلنا هو في هذا البيت يقرر القاعدة عموما إجمالا، يعني الفاعل إذا كان مؤنثا كان الفعل مؤنثا والعكس، دون نظر إلى وجوب أو جواز، والوجوب أو الجواز سيأتي في الأبيات التالية. قال ابن عقيل: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. على كل حال، التاء ستأتي مع الفعل سواء كان الفاعل حقيقيا كقامت هند، أو مجازيا كطلعت الشمس، فالتاء تأتي، لكن إتيانها واجب أم جاهز سيأتي هذا بعد. واضح هذا الكلام؟ لكن المهم، إذا كان الفاعل أنثى بإطلاق حقيقية أو مجازية، أتت مع الفعل تاء التأنيث الساكنة للدلالة على التأنيث، لكن واجب أو جائز هذا سيعرب بعد. فقال هنا: ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان، لها أي لهذه التاء، للتاء بتاء التأنيث حالتان، حالة لزوم وحالة جواز. يعني هي في المثال الأول قامت هند لازمة، لازمة يعني يجب التأنيث كما سيأتي الآن، وفي المثال الثاني طلعت الشمس جائز، ممكن طلعت الشمس وهو أحسن، وممكن طلع الشمس وهو أقل. واضح هذا الكلام؟ مجازي بمعنى إسناد الفعل إلى غير فعيل؟ لا، مجازي يعني هنا في التأنيث المجازي المؤنث الحقيقي يقولون هو الذي يلد أو يبيض أو له فرج، والمؤنث المجازي العكس، لا يلد ولا يبيض أو ليس له فرج، هو يقدر أنه مؤنث كالشمس والشجرة والسيارة والأرض والدار وهكذا، مؤنث مجازي يعني. تمام يا إخوان؟ طيب، قال بعده: لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: قال بعد: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حين. مرة ثانية قال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حين. هنا بدأ في التفصيل، قلنا على العموم تأتي التاء مع الفعل إذا كان الفعل مؤنث، لكن إتيانها واجب أم جائز؟ قد يكون واجب وقد يكون جائز وقد يكون ممتنع، باب المناسبة كما سيأتي، مجيء التاء مع الفعل، مجيء تاء التأنيث مع الفعل، قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون ممتنعا، يعني يجب تذكير الفعل. إذا امتنعت التاء وجب التذكير طبعا بلا شك، أليس كذلك؟ فبدأ رحمه الله تعالى بحالتي الوجوب، بدأ بالوجوب، متى يكون التأنيث بالتاء واجبا؟ في حالتين، انتبهوا معي، نحن قلنا عندنا الآن ثلاث حالات: تأنيث واجب، تأنيث جاهز، امتناع التأنيث. وامتناع التأنيث تسوى المعرفة، إذا لم يكن التأنيث واجبا ولا جاهزا فما حكمه؟ ممنوع. أنتم معي؟ ويكون التذكير واجبا في هذه الحالة. فنبدأ بالحالة الأولى، نبدأ بالحالة الأولى وهي وجوب التأنيث. متى يكون التأنيث واجبا؟ في حالتين، يكون تأنيث الفعل واجبا في حالتين. الأولى، انتبه، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كفاطمة وزينة وبقرة ودجاجة حمامة، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يلد أو يبيض وليس بينه وبين الفعل فاصل، يجب تأنيث الفعل في حالتين أشار إليهما في هذا البيت. الأولى، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يلد أو يبيض وليس بينه وبين الفعل فاصل، كمثل سافرت فاطمة، أكلت الدجاجة، طارت الحمام، فاعل مؤنث حقيقي ولا يوجد فاصل، يجب التاء. سافرت بوجوب التاء، أكلت طارت بوجوب التاء، هذه الحالة تقول. واضح هذا الكلام؟ طيب، عسى أحدكم أن يسأل: يا أستاذ، وإذا كان مجازي التأنيث فما حكم التأنيث؟ وإذا كان حقيقي التأنيث لكن يوجد فاصل؟ سيأتي هذا في الجواز، سيأتي هذا في الجواز. فنحن الآن مع وجوب التأنيث حالة في حالتين: الأولى، إذا كان الفعل مؤنثا حقيقيا وليس بينه وبين الفعل فاصل، جميل جدا. وإلى هذه الحالة ننتهي أولا من حالتين لأنه هو أخر في الذكر. الحالة الثانية، الحالة الثانية التي يجب فيها التأنيث، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى أنثى مطلقة. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى أنثى حقيقية أم مجازية؟ مطلقة. مطلقة. نقول فاطمة سافرت، الفاعل ضمير يعود إلى أنثى. الدجاجة أكلت، الحمامة طارت، هنا الضمير يعود إلى أنثى حقيقية أو حتى مجازية لا بأس. الشمس طلعت، الشجرة أثمرت، هي المستتر. المستتر. فالحالة الثانية لوجوب تأنيث الفعل إذا كان فاعله ضميرا مستترا يعود إلى أنثى. يعني فاطمة سافرت يعني. طبعا على مذهب البصريين. على مذهب ابن فاعل. على مذهب البصريين وابن مالك مبتدأ والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أين؟ تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ ها بالضبط؟ كان كنا وحده سافرت. ماذا؟ عندهم عند البصريين كان كنا سافرت. نعم لا كان الوصيف كاننا قلنا فاطمه سافرت. فاطمه مبتدا وسافرت جمله خبر كيف وفعل. انت معي؟ يعني المهم فاطمه ليس فاعل عند المصري. تمام الفاعل ضمير مستتر هي يعود له في كل الجمل هذه التي ذكرت. فاطمه سافرت، الدجاجه اكلت الطائره. والتقدير هو فاطمه سافرت هي. فاطمه لا سافرت هي. فاطمه سافرت هي. نعم الضمير يغني عن الظاهر، هو بمنزلة الظاهر. تمام يا إخوان؟ إلى الحالة الثانية، بدأ بالحالة الثانية وأخر الحالة الأولى في ذكرنا نحن. قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل. وإنما تلزم يعني التاء تلزم فعل مضمر، فعل ضمير مضمر يعني ها ضمير، يعني تلزم فعلا فعل مضمر يعني فعلا لضمير، يعني فعلا أسند إلى ضمير. في هذه الجملة فاطمة سافرت، هل الفعل أسند إلى فاطمة؟ لا، الفعل أسند إلى الضمير هي. ثم الجملة كلها سافرت هي أسندت إلى من؟ إلى فاطمة، من الناحية النحوية يعني. من الناحية النحوية فاطمة مبتدأ سافر فعل، هذا الفعل ما فاعله فاطمة أم هي؟ هي. إذن هذا الفعل أسند إلى الضمير، أليس كذلك؟ إذن هو فعل الضمير، فعل ماذا؟ وليس فعل فاطمة في النحو، في النحو. ثم بعد ذلك الجملة كلها هي خبر لفيه لمن؟ لفاطمة. واضح هذا؟ فقال وإنما تلزم أي التام تلزم فعل مضمر أي فعلا أسند إلى ضمير متصل. طب نحن قلنا مستتر، قلنا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا هو عبر بضمير متصل. ألم نقل قبل والضمير المستتر من جنس المتصل؟ صحيح. أنتم معي الضمير المستتر من جنس ماذا؟ من جنس المتصل. فيعبرون بمستتر بمتصل أحيانا ويقصدون المستتر. واضح يا إخوان؟ هذه الحالة الأولى. ثم لم يقيد الضمير بكونه يعود إلى أنثى حقيقية، لا، لم يقيد الضمير بكونه يعود إلى مؤنث حقيقي، لا أطلق. في حالة الضمير المهم أن يكون الضمير مؤنث يعود إلى أنثى حقيقية أو مجازية، يجب التأنيث على كل حال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ نعم الضمير المستتر أصلاً حقه أن يظهر وأن يتصل كما ظهرت الضمائر واتصلت في تصريف الفعل الذي يقع فيه الضمير. مثلا الفعل أكتب، كتب الأمر منه أكتب. طيب صرف الأمر أكتب ثم بعد أكتب، هنا ضمير مستتر صحيح؟ بعد ذلك هل الضمير يبقى مستترا أم يظهر وينفصل أم يتصل؟ إذا الضمير المستتر هو أصلا في تصريف المتصل، اكتب اكتبي اكتبا اكتبوا اكتبنا. لكن في كلمه اكتب نريد ان نقول كان حقه ان يظهر ويتصل لكن العرب جعلوه مستتر. ان كان الله سيكون متصلا يعني كان الاصل في اكتب، كان الاصل ان يقال اكتبت، اليس الخطاب لك للمفرد صحيح ام لا؟ والضمير المتصل الذي يعبر به للمفرد المخاطب تاء الفاعل المفتوح، كتبت كتبتي، صحيح ام لا؟ تمام. يعني مع مع مع واو مع الجمع في الماضي كتبوا، وفي المضارع يكتبون، وفي الامر اكتبوا، الواو موجوده في الماضي وفي المضارع وفي وفي الامر. طيب في الماضي مع تاء الفاعل نقول كتبت، صحيح؟ وفي المضارع تكتب، التاء كانها انتقلت الى البدايه. طب وفي الامر هل جاء التاء تماما؟ اكتب، جاء التاء، فكان حقها ان تاتي. انت معي، كان حقها ان تاتي كما في الماضي وفي المضارع وكمثل واو الجماعه مع الماضي والمضارع والامر. فكان حقها في، كان حق الامر للمفرد المخاطب ان يقال له اكتبت. انتم معي، كما يقال لها اكتبي، كما يقال لهم اكتبا، لكن لم يقل ذلك. ولم يكن التقدير تقديره انت. جميل، لانه لاننا نقول لانه مستتر. لماذا ما يقول اكتبت؟ نحن نقول الان هكذا كل عام. يعني اسمع، هكذا يعني نحن نقول الان هو الضمير اصبح مستترا. يعني نحن نقول كان حقه ان يتصل، كان حقه ان يتصل، لكن منعوه من هذا الحق، ماذا نقول له؟ انت معي؟ وقدروه منفصلا، والدليل على تقدير المنفصل انه في التوكيد يؤكدون بالمنفصل، اكتب انت، فدل هذا المنفصل على تقدير هذا المنفصل المستتر وجوده. انت معي؟ لذلك نحن نقول المتصل الضمير المستتر هو من جنس الضمير المتصل، لانه ياتي اصلا في تصريف. لو نظرت الى الضمائر التي تستتر ستجدها تاتي في تصريفات الفعل المتصله، المتصله بالضمائر، صحيح ام لا؟ نعم. فلذلك هو قال، وابن هشام استعمل نفس العباره في القطر ايضا، قال في هذا في هذه المساله: اذا كان الفاعل مؤنثا، اذا كان الفاعل ضميرا متصلا، ضميرا متصل يعود الى انثى مطلقا، بهذا التعبير بالضبط تقريبا، متصل عبر بالمتصل، وجاء بالمثال ها فاطمه سافرت والشمس طلعت، اين الضمير المتصل؟ لا يوجد متصل، ضمير ماذا؟ مستتر هنا. فمن هنا نحن نقول المستتر من جنس ماذا؟ من جنس المتصل، ليس من جنس الضمير المنفصل. تمام؟ هند قالت أجل كوفين هند فاعل. فاعل، صحيح. فهل هذا يسبب فرقا في، هل هذا يسبب فرقا في ماذا؟ في أي شيء. نعم، يعني هم أولا يقولون بأنه فاعل ابتعادا عن التقدير. أنت معي؟ ابتعادا عن التقدير في مثل مثلا الآيات التي جاءت: وإن أحد من المشركين استجارك فجدنكم البصريين، اضطروا إلى التقدير في هذه الحالة. ثم أيضا أخذوا بالظاهر، هند قامت، والأصل الأخذ بالظاهر. تمام؟ هند قامت اسم مرفوع عقلا هو الفاعل للفعل، فما المانع أن نقول فاعل مقدم؟ أليس كذلك؟ فمن هذه النواحي كلها قالوا لا، يعني كأنهم يعني لا يريدون التضييق، يريدون تسهيل الامور، يريدون ان تكون الامور اسهل وايسر. تمام؟ قال: وانما تلزم اي التام فعل مضمار متصل، هذه واحده، يعني تلزم التام فعلا اسند الى ضمير متصل. طيب هو لم يقل الى ضمير متصل يعود الى انثى، هذا مفهوم من البيت السابق. انتم معي؟ هذا مفهوم من البيت الثابت، ان البيت السابق هذه التاء التأنيث لا تأتي كما قال هو في البيت السابق الا اذا كان الفاعل في الاصل مؤنث، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ فالكلام هنا مقيد بالبيت السابق، لم يحتج ان يقول وانما تلزم فعل مضمار متصل لانثى، لم لا يلزم، لانه هو مفهوم قال في البيت السابق التاء التأنيث تأتي اذا كان الفعل مسندا لانثى، فهذا تكمله على ما سبق. هذه الحاله الاولى. الحالة الثانية: قال أو مفهم ذات حيري، حيري بكسر الحاء أصلها كما قال ابن عقيل حيري حن، حيري حن، وهذه الكلمة معناها الفرج. فقوله أو مفهم ذات حيري يعني أو مفهم ذات فرج، يعني يقصد المؤنث الحقيقي، المؤنث ماذا؟ الحقيقي. فالعبارة أو مفهم، تمام معي؟ ك كلمة مضمر هي مكسورة لكن الأصل التنوين، يعني في غير البيت نقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل، فعل مضمر متصل أي فعل ضمير متصل، يعني فعلا أسند إلى ضمير متصل. قوله بعد أو مفهم، مفهم معطوف على مضمر، على تقدير وتلزم كذلك فعل مفهم ذات حيل، ذات حيل أي تلزم التاء فعلا أسند إلى مفهم لذات فرج، أي أي أي أي أي تأتي التاء مع الفعل الذي يفهمك أنه أسند إلى أنثى حقيقية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ يعني هذا فصل الشتاء كما نسميه فصل الزكام، أظنكم توافقونني. هاتان الحالتان لوجوب التاء. قال ابن عقيل رحمه الله: تلزم تاء التأنيث ساكنة الفعل الماضي في موضعين، يجب في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل، أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلعت. فإن كان الضمير منفصلا، انتبه، والآن الضمير المتصل يعني المستتر، أنتم معي؟ والأمثلة واضحة في ذلك، أين الضمير المتصل؟ هنا لا يوجد، يوجد مستتر. قال بعد: فإن كان الضمير منفصلا، الضمير منفصل كمثل مثل هند ما قام إلا هي، انتبه معي، انتبه. نحن ذكرنا أمثلة، قلنا فاطمة سافرت، هذا مثال المؤنث الحقيقي، والشجرة أثمرت، هذا مثال المؤنث المجازي. على كل حال الضمير متصل ويعود إلى أنثى مطلقا، يجب تأنيث الفعل. جميل. هذا لما يكون الضمير متصل أي مستتر. طب إن كان الضمير منفصلا، برز وانفصل، كمثل فاطمة ما سافر إلا هي، الشجرة ما أثمر إلا هي. لو نظرت هنا ما سافر إلا هي، سافر إلا هي، الآن الضمير برز لكن انفصل بإلا، أليس كذلك؟ وأيضا مع الجملة الثانية الشجرة ما أثمر إلا هي، برز وانفصل بإلا. مسألة الفصل بإلا يا إخواني هذه ستأتي بعد قليل، الجمهور يقول فيها إذا فصل بين الفعل وبين الفاعل بإلا وجب تذكير الفعل حتى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، حتى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، يعني هذا الضمير هي يعود إلى فاطمة في الجملة الأولى، أليس كذلك؟ ومع ذلك نقول فاطمة ما سافر إلا هي، ولا تقول ما سافرت إلا هي. الجمهور يقولون يجب تذكير الفعل هنا، واضح هذا الكلام؟ لكن المسألة خلافية واستأتي بعد قليل. فبناء على ذلك قال ابن عقيل: فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء، لم يؤت بماذا؟ بالتاء، يعني ذكر الفعل، اجعل الفعل مذكرا حتى لو كان يعود إلى أنثى، ما دام هناك فاصل بإلا أو فصل بإلا، واضح هذا الكلام؟ قال: نحو هند ما قام إلا هي، وهذه المسألة كما قلت استأتي بعد في البيت الذي بعد القادم إن شاء الله. قال الثاني، الموضوع الثاني وجوب التأنيث أن يكون الفاعل ظاهرا، أن يكون الفاعل ظاهرا اسم ظاهر ليس ضمير حقيقي التأنيث، نحو قام هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حيل، وأصل حيل حيح فحذفت لام الكلمة. جميل. طيب هاتان حالة الوجوب، في غير ذلك هل تكون التاء واجبة أم جائزة؟ جائزة. وقالوا إنما تلزم في هذا وفي هذا بمفهوم المخالفة أنها في غير هذين الموضعين لا تلزم، قد تجوز وقد تمتنع، أنتم ما يا إخواني؟ فقال ابن عقيل وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين كما سأتي. قال فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر. انظر لليمنى طلع الشمس. الآن هل هذه الجملة بفعلها وفاعلها تدخل في حالتين سابقتين؟ لا، إذن التاء لا تلزم. التاء ليست بواجبة. قل طلع الشمس أو طلعت الشمس، لكن هناك تفصيل طبعا سنعرفه الآن إن شاء الله. قال فلا تلزم في المؤنث مجهول من انت زوج في الايام. قال فلا تلزم في المؤنث مجازي الظاهر، لا تلزم فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع، يعني مثلا جمع التكسير لو قيل حضر الرجال يجوز حضرت الرجال، لكن التاء ليست بلازم، هي جائزه فقط. انتم يا اخواني لا تلزم، لان هذه الحاله لا تدخل في الوجوب. الرسول قال سبحانه قالت رسله، وهذا سياتي ان شاء الله. قال ولا في الجمع على ما سياتي تفصيل. طيب انتبه معي، نحن الى الان عرفنا حالتي الوجوب، ننزل الى الجواز. متى يكون التاديث جائزا؟ في اربع حالات. في هذا البيت الموجود التالي الآن ذكر واحدة، ثم ترك الحالات الثلاث قليلا وتطرق أو استطرد في مسائل تتعلق بالوجوب مرة ثانية، تتعلق بماذا؟ بالوجوب الذي سبق، ثم سيعود بعد ذلك إلى حالات الجواز. أنتم معي؟ فالآن لو تذكرون ما قلنا، الحالة الأولى التي ذكرنا في الوجوب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولا يوجد فاصل، صحيح أم لا؟ طيب لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لكن يوجد فاصل يجوز التذكير، لكن بشرط أن يكون الفاصل غير إلا، أن يكون الفاصل ماذا؟ لأن الفصل بإلا له كلام آخر خاص. مثلا سافرت اليوم فاطمة، كتبت الدرس فاطمة، جلست في الحجرة فاطمة، في كل هذه الجمل الفاعل مؤنث حقيقي، نعم فاطمة، لكن يوجد فاصل ليس إلا، أليس كذلك؟ في هذه الحالة يجوز التذكير والتأنيث. سافر اليوم فاطمة وسافرت اليوم فاطمة، ويقول التأنيث أفضل. التأنيث ماذا؟ هذه الحالة الأولى التي من الحالات الأربع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث لكنه فصل بفاصل غير إلا. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال رحمه الله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. وقد يبيح الفصل ترك التاء، ترك التاء يعني حذف التاء، يعني التذكير، يعني جواز التذكير والتأنيث. لكن قال وقد يبيح الفصل ترك التاء، قد هنا تشعر بأن ترك التاء قليلة، الأحسن بقاؤه. طبعا ترك هنا بمعنى حذف، تركها ليس المقصود تتركها مع الفعل، لا لا، ان تحذفها لا تاتي بها، يعني لا تاتي بها، ترك لم ياتي بالشيء، واضح؟ فيشعر بالقله، وهو كذلك فعلا الاحسن التأنيث، الاحسن ذكر التاء وليس ترك التاء، واضح هذا الكلام؟ وقال وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو اتى القاضية بنت الواقف، هذا مثال، اتى القاضية بنت الواقف فصل بالمفعول، لا بأس، المهم فاصل دون إلا، دون ماذا؟ جميل جدا، واضح هذا؟ هذه الحالة الأولى، الحالة ماذا؟ الأولى، وبعد ذلك سيتكلم عن الفصل بإلا، نحن قلنا إذا كان الفصل بغير إلا، طب إذا كان بإلا سيتكلم عليه الآن، تمام يا إخواني؟ ثم سيرجع أو سيذكر كلاما يتعلق بالوجوب مرة ثانية، ثم بعد ذلك سيرجع إلى الحالات الثلاث الباقية للجواز. الحالات الثلاث الباقية للجواز. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي، وقال هنا المؤنث الحقيقي، لأن الفاعل إذا كان، سيأتي بعد قليل أن الفاعل إذا كان مؤنثا مجازيا كطلعت الشمس وأثمرت الشجرة، الفاعل إذا كان مؤنثا مجازيا فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه بفاصل أو بدون فاصل يعني. واضح؟ بفاصل أو بدون فاصل، طلعت الشمس، طلع الشمس. لكن هنا نتكلم عن المؤنث الحقيقي، هو الذي يحتاج إلى الفاصل حتى يجوز التذكير والتأنيث. بدون الفاصل يجب التأنيث. يجب ماذا؟ قال: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. فتقول: أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت، وتقول: قام اليوم هند، والأجود قامت. جميل جدا. طيب، إذا كان الفاصل بين الفعل ومؤنثه وفاعله المؤنث الحقيقي إلا، إذا كان الفاصل إلا، هناك ثلاثة أقوال في المسألة. إذا كان الفاصل إلا، القول الأول قول الجمهور، قالوا يجب تذكير الفعل إذا كان الفاصل بين الفعل وبين فاعله المؤنث الحقيقي فاطمة، الدجالة، زينب، مريم، إذا كان الفاصل إلا، فالجمهور يقولون يجب تذكير الفعل، يجب ترك التاء، يجب ترك التاء، حرف التاء. ما سافر إلا فاطمة، يقولون يجب ما سافر، ولا يجوز ما سافرت إلا فاطمة. التأنيث لا يجوز تماما، يجب التذكير. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الجملة في الأصل على تقدير محذوف. قولنا ما سافر إلا فاطمة أصله ما سافر أحد إلا فاطمة. أنتم يا إخوانا لا يقدرون كلمة أحد، فيقولون التقدير في الذهن هكذا. عندما يقال ما سافر إلا فاطمة، فاطمة في طبعا فاطمة فاعل في الإعراب، لكن يقولون هو في الحقيقة مستثنى إلا مستثنى، والفاعل في الحقيقة محذوف، وتقديره أحد. وبناء على هذا التقدير أوجبوا تذكير الفعل، لأن الفعل يؤكد ويذكر مع كلمة أحد، لا يقال ما سافرت أحد. أنتم معي؟ فهذا رأيه الجمهور، يوجبون التذكير. أنتم يا إخوان؟ جميل جدا. هناك قول ثاني وهو قول ابن مالك رحمه الله، يقول: الأحسن التذكير، وإن أنث الفعل فهو حسن. يعني الأمر عند ابن مالك يدور بين أحسن وحسن، أساسه التفضيل ليس الوجوب، تفضيل فقط. يعني الأحسن ترك التاء، ولو جئت بالتاء فحسن ليس بقبيح. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخوان الله. وهذا قوله: والحذف مع فصل بإلا فضل. والحذف أي حذف التاء مع الفصل بإلا فضل أفضل، والتفضيل مقتضى أن الآخر حسن جيد أيضا ليس قبيحا. يعني أنا عندما أقول فلان أعلم من فلان، ليس معنى ذلك أن الثاني جاهل، لا، عالم أيضا لكن أقل من الأول. واضح هذا الكلام؟ فهذا رأيه. قال: والحذف مع فصل بإلا فضلا. قال: كما زكى إلا. قال: فليدخل لا بأس. نعم. والحذف مع فصل بإلا فضلا. ومثل: ما زكى. عليكم السلام ورحمة الله. ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، بتذكير الفعل ويجوز التأنيث. ما زكت إلا فتاة ابن العلاء، هذا القول الثاني. القول الثالث قول ابن عقيل ذكره في الشرح، هو يرى أن التذكير أكثر والتأنيث قليل جدا، يعني يجوز لكن ماذا؟ ليس حسن بل قليل جدا، يعني يمكن أن أقول يجوز لكنه قبيح مثلا، أو لكنه بتعبيره قليل جدا جدا. تمام؟ إذن عندنا رأي يمنع التأنيث، عندنا رأي يقول التذكير أفضل من التأنيث، رأي ابن مالك، عندنا رأي يقول التذكير أكثر والتأنيث قليل جدا. واضح هذا الكلام؟ جميل. تعال الى الشرح. قال ابن عقيل: واذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بالا لم يجوز اثبات التاء عند الجمهور، لم يجوز. فتقول: ما قام الا هند، وما طلع الا الشمس، ولا يجوز ما قامت الا هند وما طلعت الا الشمس. قال: وقد جاء في الشعر، جاء التأنيث في الشعر. أنتم معي؟ ها؟ قال كقوله، وطبعاً نحن يعني ابن مالك أظن أخذ بها الحنفي، نعم أكثر أحسن، لكن الإثبات جيد أيضاً موجود في كلام العرب. أنتم معي إخواني؟ نعم. قال: وقد جاء في الشعر كقوله: وما بقيت إلا الضلوع الجراشر، ولم يقل وما بقي، قال وما بقيت إلا الضلوع الجراشر. ابن عقيل يعترض. نعم، ما نفيا. عندي وما، لا بأس، لا يضر. ابن عقيل رحمه الله يعترض على المصنف، هو يريد أن يلزمه بمذهبه. ابن مالك يرى أن الحذف أحسن والإثبات حسن. ابن عقيل مذهبه أن الحذف كثير أكثر والإثبات قليل جدا، لا ليس أكثر حتى لا يكون تفصيل كثير، والإثبات قليل، فيريد أن يلزمه بمذهبه. أنتم معي؟ فهو يقول: فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك، بل هو كذلك. هو يقول في رأيه: وليس كذلك. أنتم معي؟ هو يريد أن يقول، يعني هو يقول جائز، فهو ابن عقيل يريد أن يقول، يقصد بكلمة جائز أنه حسن، يعني لأنه هو قال مفضل، ابن مالك يقول مفضل. فالإثبات جائز فقط أم جائز مع حسنه؟ ما هو الجائز قد يكون جائزا مع حسن، وقد يكون جائز على قلة، أليس كذلك؟ فبناء على رأي ابن مالك التأنيث جائز، لكن جائز على قلة أم جائز مع جماله وحسنه؟ كثير، لكن الآخر أكثر. أنتم معي؟ واضح هذا الكلام؟ فهو يقصد بكلمة جائز كما سيأتي بعد قليل، كأنه يقصد أن يعني بكلمة جائز هنا أن ابن عقيل يقول هو التذكير أحسن والإثبات حسن، وهذا رأيه فعلا، لكن هو يعترض على هذا. هو يريد أن يقول بقول، يريد أن يقول بأن الإثبات كثير والحذف قليل. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا: فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك. ثم هو يقول جائز يعني حسن، نعم سيتبين هذا بعد قليل. ابن عقيل بعد يريد أن يقول يعني الحذف حذف التاء ورد في الشعر والنثر، وإثبات التاء لم يرد إلا في الشعر، لم يرد إلا في الشعر. فهو يريد أن يقول لو كان ابن مالك يقصد بالتفضيل أن الحذف أفضل من ناحية أنه ورد في الشعر والنثر، وأن الإثبات مفضول من ناحية أنه ورد في الشعر فقط، فهذا صحيح. لو كان يقصد هذا صحيح، لكن هو يقول لكن لو كان يقصد أن الإثبات أن الحذف عفوا أفضل والإثبات مفضول دون نظر إلى شعر أو نثر، فكلامه ليس بصحيح، بل الإثبات كثير، بل الحذف كثير والإثبات قليل جدا. هذا بناء على رأيه هو، معي؟ لكن محمد بن حديث في الهامش يقول هذا لا يلزم، يعني هذا رأيك أنت، لكن لا تلزم به غيرك. أنت ترى أنه قليل جدا الإثبات، هو لا يرى ذلك، هو يرى أنه حسن، الحذف أحسن وهذا حسن. أنتم ما يفعل ماذا؟ فهو يقول هنا لأنه إن أراد به أي بالحذف، به أي بالحذف أنه مفضل عليه على الإثبات باعتبار أنه ثابت، أنه يعني الحذف ثابت في النثر والنظر، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. هو لم يقل إن كان يقصد هذا صحيح، إن كان يقصد بالتفضيل، التفضيل في الورود، في الورود في الكلام شعر ونثر وشعر فقط، فنعم التفضيل مقبول. لكن يقول وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا. هو يريد أن يقول يعني الأمر ليس مداره على التفضيل أفضل وفاضل ومفضول، بل مداره على الكثرة والقلة. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخوان؟ إذن الخلاصة كل هذه التوجيهات يعني لا تعنينا أنه باعتبار أنه يعني أن الحذف ثابت في النثر والنظم والشعر، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. هو أريد أن يقول لو كان يقصد بالتفضيل هذا الأمر يعني أن الحذف ورد في الشعر والنثر وأن الإثبات ورد في الشعر فبهذا الحذف أفضل، لا بأس نقبل. لكن كان يقصد عدم النظر إلى الورود ويقصد الإطلاق يعني الحذف أفضل من الإثبات بالإطلاق دون نظر إلى ورود في شعر أو نثر فغير صحيح، لأن الحذف أكثر من الإثبات والإثبات قليل جدا، ليس فقط قليل، ليس فقط مفضول، بل هو قليل جدا جدا بناء على هذا. لأنه يخالف مذهبه. ممكن هو يعني ابن عقيل رأيه هذا، رأيه أن الحذف الحذف كثير وليس أكثر. كلا القولين نفس الشيء. لا طبعا. لأن ابن مالك رحمه الله أراد أن الحذف أكثر من الإثبات. جميل. ما معنى أكثر؟ كثير. لا. أكثر يعني. يعني بلا. تفضيل. هو الحذف أكثر ويفهم من هذا أن الإثبات كثير ليس قليل. هذا معنى التفضيل. أن الحذف أكثر من الإثبات. الحذف أكثر من الإثبات. ما معنى التفضيل؟ التفضيل يعني الاشتراك مع الزيادة. نعم. يعني هذا كثير وهذا كثير، لكن واحد زاد قليل. نعم. أنت معي؟ لكن لما نقول كثير ما عكسه كثير؟ قليل. واضح؟ أو المقابل. لما نقول أكثر المقابل كثير. نعم. لا تقول قليل. لما نقول أكثر المقابل كثير، لكن لما نقول كثير المقابل قليل. فابن عقيل رأيه الثاني كثير وقليل، وابن مالك رأيه له أكثر وكثير. واضح هذا؟ يمكن أن نوفق بين قول العقيل وجمهور الحكم الذين يقولون ممكن يعني قريب منه، هو قريب من قريب، كأنه يعني يريد أن يقول يعني يشم من كلام أنه يريد أن يقول إن الإثبات ورد في الشعر فقط، أو يعني مقصور على الضرورة، يعني مقصور على الضرورة، وأن الأصل الحذف. تمام؟ يعني التفاوت بين قول وقول الجمهور التفاوت فيه فقط في وجوب وعدم جواز وفي كثرة وقلة. يعني كان استخدم إن أراد أن الحذف كثير من الإثبات وافق ابن عقيل هذا الكلام. نعم، لو يقصد هذا، لكن ابن مالك استعمل أسلوب التفضيل. نعم. الذي يدل على الاشتراك هذا أكثر وهذا كثير، وابن عقيل لم يستعمل التفضيل، إنما استعمل مجرد الوصف، قال كثير وقليل. واضح؟ قال بعد والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. ماذا يقصد بهذا؟ أنا قلت لكم فهو في البداية تكلم عن الوجوب، ثم بعد ذلك ذكر حالة من حالات الجواز التي مع الفصل، ثم الآن رجع مرة ثانية إلى حالات الوجوب ليُنبه على شيء يتعلق بالوجوب. نحن قلنا المؤلف الحقيقي بدون فاصل يجب معه التأنيث، صحيح أم لا؟ ورد سماعاً لا قياساً تذكير الفعل مع المؤلف الحقيقي، هو في البداية قال واجب هناك، ليس كذلك؟ لكن سمع تذكير الفعل مع المؤنث الحق، سمع ما يشبه سافر فاطمة، ما يشبه، نحن قلنا الأصل سافرت فاطمة يجب، أليس كذلك؟ لكن ورد سماعا تذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي، سماعا يقتصر فعل السمع كما قال هو، يعني القياس تأنيث، هذا المسموع يقتصر عليه، لا يقال به يعني. سمع سيبويه رحمه الله حكى عن بعض العرب قال فلانة قال فلانة، فلانة يقصد بعاق مؤنث، ليس كذلك فلانة زينة مريم، لا يقصد أبدا بفلانة شجرة أو سيارة أو لا، صحيح أم لا؟ فحكى سوي قال فلانة، فهنا ذكر الفعل على خلاف الأصل، والأصل الوجوب طبعا، لكن هذا سمي. ثم أيضا قلنا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي يجب التذكير، يجب التأنيث، أليس كذلك؟ يجب التأنيث، الشمس طلعت قلنا يجب التأنيث. ورد كذلك مع المؤنث المجازي تذكير الفعل سماعا أيضا، ورد الشمس طلعت ونحن كنا نقول يجب التأنيث، أليس كذلك؟ قال هنا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع للتقليل. والحذف قد يأتي بلا فصل، يعني يقصد حذف تاء التأنيث مع المؤنث الحقيقي، لأن إلى الآن ما تكلم ابن مالك إلا عن المؤنث الحقيقي، صحيح أم لا؟ فالكلام مقيد بالمقام. حذف التاء مع المؤنث الحقيقي قد يأتي بدون فصل، احنا كنا نقول الجواز مع الفصل، لكن حتى ممكن بدون فصل، لكن سماعي فقط. انتم معي؟ سافرت فاطمة يجب التأنيث، سمع سافر فاطمة بالتذكير وبدون فصل، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ فقال والحذف قد يأتي بلا فصل، هذا يعني استثناء او شذوذ، ممكن نقول شاذ يعني لا يقاس عليه. ثم ايضا قال ومع ضمير ذي المجاز في شعر الوقت، أي ومع ضمير ذي مجاز، ذي مجاز أي صاحب المجاز، يعني مع الضمير الذي يعود إلى مؤنث مجازي قد وقع تذكير الفعل كذلك في الشعر على خلاف القياس، والقياس التأنيث. أنتم معي فهم لا؟ أيها الناس بدون فصل ماذا؟ طبعا لأن مع الفصل أصلا لا مشكلة في الموجب الجواز، أنت معي؟ فالكلام عن بدون الفصل يعني. لأن هذا الذي فيه الوجوب، لكن هذا شاذ، واضح الكلام يا إخوان؟ نعم. قال ابن عقيل قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل. قال وهو قليل جدا، حكى سيبويه قال فلانة، أنتم يا إخوان؟ قال فلانة يعني ممكن بالمنع من الصرف على تقدير أنه يعود إلى أنثى، تمام؟ قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، قال وهو مخصوص بالشعر، قال كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، الشاهد في الشطر الثاني، ولا أرض هذه لها فعل الجنس، أنتم معي؟ تذكرون؟ هنا عطف مع التكرار، فبنى الثاني لا مشكلة، ويجوز ولا أرض، ويجوز ولا أرضا، كل هذا جائز، فلا عفوا أرض وأرض وأرض وأرض فقط، لكن النصب لا، لأن لم تعمل في الأول، جميل، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، الشاهد هنا الأصل ولا أرض أبقلت، أبقلت الأرض أي أخرجت البقر، ولا أرض أبقل إبقالها، الأصل أبقلت إبقالها، أبقلت هي عن الأرض، لكن لم يأتي بتاء التأنيث شذوذا أو من باب الضرورة ممكن يعني يحمل عليها. طيب نرجع إلى حالات الجواز مرة ثانية، نحن قلنا أربع حالات ذكر منها كم؟ واحد، يبقى ثلاث حالات وهي المذكورة في هاتين البيت، في هذين البيت. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بينه. نعم، ثلاث حالات تبقى لجواز التذكير والتأنيث. الحالة الأولى، انتبهوا معي، يقولون إذا كان الفاعل جمعاً ليس مذكرا سالما، ابن مالك يقول اذا كان الفاعل جمعا ليس مذكرا سالما يعني تكسير او مؤنث سالم يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، أنتم معي؟ حضر الطلاب وحضرت الطلاب، حضرت الهندات وحضر الهندات، وهذا قول والتاء أو دعنا من هذا القول أن متعلق بشيء سيأتي، لكن هنا تنبيه فقط. ابن مالك يقول التاء مع الجمع سوى السالم المذكر تجوز، يجوز التذكير والتأنيث للفعل إذا كان فاعله جمعا ليس مذكرا سالم، يعني تكسير أب مؤنث ثالث. جميل. هناك رأي آخر في جمع المؤنث السالم، جمع التكسير معه لا نجادل فيه، جمع التكسير معه يجوز التذكير والتأنيث، لكن بالنسبة لجمع المؤنث السالم هناك رأي مخالف رأي ابن مالك. ابن مالك يرى أن مع جمع المؤنث السالم قد يجوز التذكير، جاءت الهندات وجاء الهندات. هناك رأي آخر يقول لا، جمع المؤنث السالم يحكم له بحكم مفرد، يحكم له بحكم ماذا؟ انظر إلى مفرد، إن كان مفرده مما يجب معه التأنيث فالجمع مما يجب معه التأنيث، وإن كان مفرده مما يجوز معه التذكير والتأنيث فالجمع مما يجوز معه التذكير والتأنيث. يعني مثلا في قولنا جاءت الهندات، على هذا القول الثاني يجب التأنيث، يجب تأنيث الفعل، لأنك لو جئت بهند مفرد وقلت ستقول جاءت هند بوجوب التأنيث مع المفرد، أليس كذلك؟ مفهوم الكلام؟ فهناك رأي يقول جمع المؤنث السالم لا يجوز معه التذكير والتأنيث بالإطلاق، بل يحكم له بحكم مفرد. انظر إلى مفرد، تخيل أن المفرد هو الموجود، إن كان هذا المفرد مما يجب معه التأنيث فجمعه مما يجب معه التأنيث بنفس التفصيل الذي رأيت، وإن كان مفرده مما يجوز معه التذكير والتأنيث فالجمع مما يجوز معه التذكير والتأنيث. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا في جاءت الهندات يجب التأنيث لأن المفرد يجب التأنيث. طيب كتبت الدرس الهندات، هنا يجوز التذكير لأن المفرد يجوز معه التذكير لوجود الفاصل، صحيح أم لا؟ كتبت درس هند وكتبت الدرس هند. لكن رأي ابن مالك أن جمع المؤنث السالم يجوز معه التذكير والتأنيث بإطلاقه يعني دون تقييد بمفرده. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوانا؟ هذا الرأي ذكره ابن هشام في القطر، قال وأما المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث السالم فيحكم لهما بحكم مفرديهما، فيحكم لهما بحكم ماذا؟ بحكم مفرديهما. انظر لمفرده وأعطيه حكم مفرده. طيب نرجع لكلام ابن مالك، نرجع لكلام ابن مالك، هو قال الجمع سوى المذكر السالم يجوز معه التذكير والتأنيث. طيب المذكر السالم ما حكم الفعل معه؟ هناك خلاف أيضا، الجمهور يقولون يجب التذكير، وهذا هو الظاهر من قول ابن مالك، هو الآن يتكلم عن الجواز واستثنى جمع المذكر السالم، إذا ما حكمه؟ لم يذكره في الوجوب ولا في الجواز، إذا ما حكمه؟ الامتناع، يجب معه التذكير يعني، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فجمهور النحاة يقولون مع جمع المذكر السالم يجب التذكير، لماذا؟ قالوا لأن فاعل، لأن مفرده مذكر دائما، مفرده دائما ماذا؟ هو نعم، جمع المذكر السالم مفرده مذكر، وهذا المفرد المذكر هل يؤنث معه الفعل؟ لا، يذكر معه الفعل، فبناء على هذا قالوا جمع المذكر السالم يجب معه تذكير الفعل. هناك قول آخر قال جمع المذكر السالم يجوز معه كذلك تذكير الفعل وتأنيثه، هذا القول الثاني، قول يقول كل جمع يجوز معه التذكير والتأنيث. طبعا هم لا، هذا القول الثاني لا يختلف في جمع التكسير أو في جمع المؤنث السالم، هم أنهم هذا يجوز التذكير فهم أيضا يقولون وجمع المذكر السالم كذلك يجوز معه التذكير فعندهم قاعدة كل جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، كل جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، فمذهبهم أن جمع المذكر السالم يجوز أيضا فيه التذكير والتأنيث، طب بما استدلوا؟ استدلوا بآية من القرآن يفهم قد يفهم منها ذلك، وهي قوله سبحانه حكاية عن فرعون لما أدركه الغرق، قال سبحانه: فلما أدركه الغرق قال آمنت، أي هو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وبنو ملحق بجمع مذكر ماذا؟ سال، وجاء الفعل مؤنث، آمنت به بنو ماذا؟ بنو إسرائيل، فبناء على ذلك قالوا هذا ملحق بجمع مذكر سالم، جاء الفعل معه مؤنثا، إذن يجوز التذكير. لكن الجمهور يردون يقولون لا، هذا ملحق ليس جمع، ليس جمع، الجمع هذا يعني أنتم مثلتم بالفرع وليس بالأصل، لا يحمل الأصل على الفرع، يعني الجمع المذكر سالم هو الأصل، وهذا مجرد ملحق ليس من جنسه أصلا، أنتم معي لكن أدخلوه في حكمه، أنتم معي، فلا تحكموا على الأصل بحكم الفرع. لو فرضنا مثلا أن هذا التأليف جاء مع المذكر السالم نقول نعم، ومع الملحق من باب أول، أليس كذلك؟ لكن العكس لا، إذا جاء مع الملحق هل نقول مع الجمع كذلك؟ لا، لا يلزم، ليس بلازم، واضح هذا الكلام؟ لا يحمل الأصل على الفرع، واضح؟ فبناء على هذا يقولون الجمهور يقولون جمع المذكر السالم يجب معه تذكير الفعل. لا مشكلة، يعني هم لا ينظرون إلى الفصل، ينظرون إلى مسألة الجواز عموما، يعني هل تأتي التاء معه إذا كان فاعلا؟ فيقولون نعم لا بأس، وهذه الآية دي. تمام يا إخواني، لكن هذه الآية ليست صريحة في حكم المؤنث الجمع المذكر السالم، بل هي في الملحق، والملحق ليس منه في الحق، واضح هذا؟ إذا الجمع المذكر السالم يجب معه ماذا؟ يجب معه التذكير. طيب أيضا من باب المناسبة، المثنى، المثنى ما حكم المثنى؟ المثنى أشرت إليه قبل قليل يعامل كمفرد، يأخذ حكم مفرد كذلك، إن كان مفرده مما يجوز معه التذكير جاز التذكير والتأنيث أو العكس، واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. طيب هذه الحالة الأولى، الحالة عفوا الثانية، عندنا أربع حالات الجواز، المؤنث الحقيقي مع الفاصل يجوز معه التذكير والتأنيث، الجمع لغير المذكر السالم يجوز معه التذكير بناء على رأي ابن مالك، الحالة الثالثة إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا كالشمس، طلعت الشمس، أثمرت الشجرة، الفاعل مؤنث مجازي يجوز التذكير بفاصل أو بدون فاصل، لا يلزم هنا الفاصل، يعني لا يحتاج إلى فاصل كالحقيقي، لا يجوز معه التذكير والتأنيث بإطلاق، فصل أو لم يفصل، طلعت الشمس، طلع الشمس، طلعت اليوم الشمس، طلع اليوم الشمس، لا مشكلة بفصل أو بدون ماذا؟ بدون فصل. إلى هاتين الحالتين أشار ابن قال ابن مالك، أو في هاتين الحالتين قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. ماذا يقصد بهذا التشبيه؟ التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، اللبن هذا جمع ومفرد لبنة، الطوبة، الطوب الواحدة من الطوب اسمها لبنة، كلمة لبنة مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، حقيقي أم مجازي؟ مجازي، فضرب عصفورين بحجر، أراد أن يقول لك الجمع لغير المذكر السالم يجوز معه التذكير والتأنيث كما يجوز التذكير والتأنيث مع المؤنث المجازي، مع المؤنث ماذا؟ المجازي، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، مع واحدة من اللبن، والتاء مع إحدى اللبن جائزة، إذن التاء مع الجمع سوى السالم أيضا جائزة، واضح هذا كلام؟ مفهوم يا أخواني؟ بالضبط. طيب نقرأ هذه الحالة من كلام ابن عقيل حتى نختم الدرس بها، قال إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، أخذ الرأي الجمهور، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون، وإن لم يكن جمع سلامة للمذكر بأن كان جمع تكسير للمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها في الجميع، فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات. أنتم يا إخواني؟ طيب العلماء يقولون هنا لماذا أجاز العرب التذكير والتأنيث مع هذه الجموع مع أن بعضها قد يكون مذكرا كالرجال؟ نحن نقول جاءت الرجال وجاء الرجال، لماذا أجازوا التذكير والتأنيث هنا؟ أجازوا التذكير والتأنيث بناء على تأويل على تقدير، يعني هم قالوا جاء الرجال بالتذكير على تقدير جاء جمعهم، ويقولون جاءت الرجال بالتأنيث على تقدير جاءت جماعتهم، ففي التذكير يقدرون كلمة جمع، جمع أي مجموع، يعني جاء الرجال أي جاء جمع الرجال، تفهم معنى كلمة جمع؟ الجماعة من الناس يعني، أنتم معي؟ من الجواز لأن يوجد فصل جاءكم المؤمنات. الضمير يعبر عن الفاصل. طبعا أي فصل. والضمير هنا المفعول به. الضمير هنا المفعول به. الأصل جاء المؤمنات ها إياه. لكن اتصل الضمير تقدم الضمير. تمام؟ معي فانا لا. ففي التذكير يقدرون أو يؤولون بكلمة جمع. جاء الرجال أي جاء جمع الرجال. وفي التأنيث جاءت جماعة الرجال. فقال هنا رحمه الله فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، لتأوله أي لتأول الجمع بكلمة جماعة، وحذفها لتأوله بالجمع، واضح؟ قال وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث، مع الظاهر ليس مع المستتر، لأن المستتر يجب معه التأليف، تذكرون؟ أليس كذلك؟ قال كالتاء مع الظاهر المجازي التأليف كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. واضح هذا الكلام؟ إذا يبقى لنا الحالة الأخيرة من حالات الجواز، وهذه سنعرفها غدا إن شاء الله.